والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي رافع رضي الله عنه أنه مر بالحسن بن علي رضي الله عنهما وهو يصلي وقد عقص ظفرته في قفاه فحلها، فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان. قال: وفي الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عباس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي رافع حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وعمران بن موسى هو القرشي المكي، وهو أخو أيوب بن موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذه الترجمة، والتي تدل على منع المصلي إذا صلى أن يكف شعره أو يكف ثوبه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله والأئمة في هذا المعنى، هل المراد بكف الشعر أن يكون الشعر مظفورا، أم المراد منه أن يمتنع نزول الشعر أثناء السجود؟ فهاتان صورتان للمصلي: الصورة الأولى أن يظفر الشعر ثم يجعله مجموعا في آخر رأسه، بحيث إذا سجد كان فوق الرأس. والصورة الثانية أن يكون الشعر مرسلا فيكفه بيديه إذا سجد، خشية أن يسقط على الأرض، وخاصة أنهم كانوا يدهنون شعورهم بالزيت، فإذا سجدوا ونزل الشعر على الأرض فإنه يصيبه التراب. والوجه الأول هو أشهر الوجوه عند أهل العلم رحمهم الله، وظاهر هذا الحديث عن أبي رافع رضي الله عنه يدل عليه، وذلك أن الحسن ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه حينما صلى وكان على هذه الحالة قال: فحله، يعني حل عقاص الشعر. والشعر المعقوص هو الذي ظفر فأدخل بعضه في بعض، فعقص الشعر يكون على هذه الصورة. ويستوي في هذا أن يجمعه في آخر الرأس أو يجعله مرسلا بالضفائر، ولكن الذي يظهر من سياق هذا الحديث أن المراد به مطلق الظفر. وبناء على ذلك فإنه يمتنع على المصلي إذا صلى أن يجعل شعره مظفورا، بحيث يمنعه من النزول أثناء السجود. وقد بين الصحابة رضوان الله عليهم العلة في هذا، فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه مر على رجل ورآه قد عقص شعره فأمره أن يفكه، وقال له: ليسجد معك، أي أنه إذا فك الظفائر ثم هوى إلى السجود وأصابت جبهته الأرض نزل الشعر من الأطراف فكان ساجدا مع المصلي. وهذا من تعظيم الله عز وجل، والله عز وجل يسجد له كل شيء. ومن هنا نهي عن هذه الظفائر، والأصل في المصلي أنه إذا ظفر الشعر لا يريده أن ينزل معه حتى لا يتسخ أو يصيب التراب كما ذكرنا في الوجه الثاني. نص العلماء والأئمة رحمهم الله على أن الإجماع منعقد على كراهية ظفر الشعر أثناء الصلاة، بحيث إذا صلى يكون مظفور الشعر، ولكن إذا كان في غير الصلاة فإنه لا بأس ولا حرج عليه أن يكون أن يظفر شعر رأسه. وفي الشمائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفهم منه ذلك حينما دخل في فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه، وقد كان كثير الشعر وكانوا قليلي حلاقة الشعر، ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج قال سيماهم التحليق، يعني كثرة جز النواصي والشعر. فالشاهد من هذا أنه إذا كان ظفر الشعر أثناء الصلاة فالإجماع منعقد على كراهيته ومنعه. واختلف العلماء في هذه الكراهة، هل هي كراهية تحريم بحيث يأثم المصلي لو فعل ذلك، أو كراهية تنزيه؟ والذي عليه جماهير السلف والأئمة كلهم على أنها كراهية تنزيه، وحكي عن بعض السلف أن هذا الفعل محرم. وفي مرور أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه على الحسن بن علي مع كونه يصلي وفكه لشعر رأسه يدل على إنكار المنكر باليد، وأن المسلم إذا رأى من أخيه المسلم تقصيرا فإنه لا يألو جهدا في توجيهه وأمره بما أمر الله به ونهيه عما نهى الله عنه، فأولئك الذين يفعلون هذا سيرحمهم الله، وأولئك هم المفلحون الفائزون الذين يأمرون بما أمر الله به وينهون عما نهى الله عنه. فهذا الصحابي لم يخاطب الحسن بالقول، وإنما بادر بالفعل، وقال بعض العلماء لأنه إذا حل عنه ضفائر الشعر فإن هذا يعين الحسن على الخشوع في الصلاة، بمعنى أنه لو خاطبه وقال له فك شعر رأسك لاشتغل الحسن وتحركت يداه في الصلاة، فبادر هو رضي الله عنه بإنكار المنكر بيده. وإلا فالأصل أنك إذا رأيت على أخيك المسلم منكرا أن تأمره هو أن يزيل هذا المنكر. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيح حينما رأى القرام وفيه التصاوير قال لها أميطي عنا قرامك هذا، فأسند الأمر إليها، مع أن البيت بيته عليه الصلاة والسلام، ولكن القرام لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا أخذ العلماء منه التدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن النفوس قد تتألم وجبلت على النفرة من أن ينكر عليها الغير باليد وبالفعل، ولذلك لو وجه الإنسان توجيها طيبا بالقول قبل أن يبادر بالفعل فهذا أبلغ. فإذا رأى المسلم على أخيه منكرا نصحه بالقول بالتي هي أحسن، وحاول أن يكون قوله بليغا مؤثرا في النفس حتى تستجيب تلك النفس لما أمر الله به فتفعله، ولما نهى الله عنه فتتركه وتجتنبه. وفي هذا دليل، وفي هذا الحديث دليل على محبة الصحابة لبعضهم، وأن هذه المحبة دعتهم أن يكمل بعضهم نقص بعض، وأن يدل بعضهم بعضا على الخير، ولم يمنع كبارهم أن يعلم صغارهم. كان الحسن بن علي رضي الله عنه من صغار الصحابة، وكون الحسن يلتفت مغضبا هو الالتفات النسبي، لأنه هو في الصلاة، ولكن المراد به الالتفات النسبي مغضبا، لأن الإنسان يأنف كما ذكرنا أن تمس كرامته أمام الناس أو يفعل به الفعل الذي يدل على خطأ أمام الناس، وهذه جبلة في النفس. وقد يكون للحسن أنه لم يعلم بالمنع من هذا والنهي عنه، والكفل هو النصيب، ويقال للكساء إذا وضع على سنام البعير كفل، فقالوا إن الشعر إذا كان معقوصا مظفورا وسجد المسلم فقد سجد جبينه ورأسه ويداه وقدماه وسجدت أعضاؤه، ولكن هذا الشعر جمع فصار كفلا للشيطان أي نصيبا. والكفل في لغة العرب النصيب، وقيل إن المراد بها أن يكون مقعدا للشيطان، لأن هذا الشيء قد استحوذ عليه الشيطان ولم يرده المصلي أن ينزل إلى التراب مع أن فيه الخير والأجر له، ومن هنا كان كفلا للشيطان. وأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب، أثر عن عمر بن الخطاب وعلي وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع أنهم كلهم قالوا بهذا القول ومنعوا من ظفر الشعر أثناء الصلاة. والعلة كما جاء عن ابن مسعود بسند صحيح فيما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عنه رضي الله عنه أن العلة هي سجود الشعر مع المسلم. وأما كف الثوب فكف الثوب يأتي على صور، منها الكف في الذراعين أن يكف ثوبه في ذراعيه، ومنها كف الثوب إذا أراد أن يسجد يجمعه ثم يكفه، وهذا مظنة أن ينكشف شيء من فخذيه أثناء السجود. ولذلك تجد بعض الناس إذا أراد أن يسجد جمع ثيابه، وهذا طبعا الجمع على صورتين. فمثلا العباءة والبشت بالنسبة للرجل مأمور ألا يسجل كما ورد في الحديث، فإذا ركع ورفع رأسه من الركوع احتاج أن يضم طرفي العباءة حتى لا يقع في السدل، فيكون الجمع بعد هذا الجمع للثوب بمعنى شده ورفعه، فلا يدخل في هذا. أما إذا كان بدون عباءة مثل الثياب الموجودة في زماننا فإنه يجمعها حتى لا تنتشر وتسجد على الأرض. ولذلك كره العلماء هذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كف الثوب، وقالوا إنه إذا أرسل الثوب وتركه وسجد على حالته فإنه كسجود الشعر، فيكون سجد بجسمه وبثوبه وبجميعه وكله. وهناك الصورة الثانية وهي الكف بمعنى الشمر، وهذا الشمر لا يليق بهيئة المصلي كأرباب الصنائع وأهل الحرف، فإن الوقوف بين يدي الله وقوف كمال وإجلال وهيبة وإعظام لله سبحانه وتعالى، فإذا وقف بين يدي الله عز وجل وكف ثوبه فإن هذا لا يليق بالوقوف بين يدي الله، لأن هذه الحالة لا تتناسب مع حال الصلاة والذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإنما هي حالة أهل الشغل. ولذلك إذا رأيت الرجل كافا ثوبه حاشرا عن ذراعيه وهو يصلي عجبت من أمره، ليس هناك تناسب بين حاله في الصلاة وهي حالة الكمال، بين حالته في الصلاة وهي حالته في الكمال، وبين صورته التي تدل على أنه أقرب إلى أرباب الصنائع والمهن منه من الواقف بين يدي الله عز وجل. في هذا الحديث دليل على عظمة الله عز وجل، حيث سجد له كل شيء حتى شعر الإنسان، وهذه أمور لا يمكن للعقول أن تدركها، والله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء ورب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. وسجود الشعر إذا صح قد صح عن عثمان رضي الله عنه، وصح عن عبد الله بن مسعود، حتى إن عبد الله بن مسعود قال له، قال للرجل حينما رآه قد عقص شعره قال أرسله حتى يسجد معك، فإنه إن سجد معك كان لك بكل شعرة حسنة، أي بكل شعرة تسجد لله عز وجل حسنة. وهذا أمر لا يمكن أن يكون بالرأي والعقل. ومن هنا عن الصحابة رضوان الله عليهم أقوال، وعن الصحابة رضوان الله عليهم أمور موقوفة لفظا مرفوعة حكما، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أبعد من أن يقولوا على الله بدون علم، وكان فيهم من الورع وخشية الله عز وجل ما يمنعهم أن يقولوا على الله ما لم يقله، فهذا أمر غيبي وهو قول أن يسجد معك، ولذلك موقوف لفظا مرفوع حكما. وهناك أمور تأتي في النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتي في النصوص الكتاب قد لا يستطيع المسلم أن يدركها بعقله، ولكنه يسلمها لله عز وجل إيمانا بقلبه، والله عز وجل على كل شيء قدير. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما خرج إلى صلاة الفجر، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا من أمامي نورا من خلفي نورا من فوقي نورا من تحتي نورا، وفي رواية وفي شح وفي عصبي نورا، فجعل في العصب وجعل في السمع وجعل في البصر، وهذه أمور لا يمكن للإنسان أن يدركها بعقله. وهذا النور إذا كان في العصب كيف يكون، وما هو المراد به وما هو المقصود؟ أمور غيبية تولاها الله علام الغيوب، وما على المسلم إلا أن يسلم بها ويعتقد خير ما جاءت به هذه السنة من البركة للعبد، خاصة في أمور عبادته التي من أجلها وأعظمها الوقوف بين يدي الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التخشع في الصلاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الليث بن سعد قال أخبرنا عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتخشع وتضرع وتمسكن وتدرع وتقنع يديك، يقول: ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، وتقول: يا ربي يا ربي، ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وقال غير ابن المبارك في هذا الحديث: من لم يفعل ذلك فهي خداج. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد فأخطأ في مواضع، فقال عن أنس بن أبي أنس وهو عمران بن أبي أنس، وقال عن عبد الله بن الحارث، وإنما هو عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث، وقال شعبة عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد: وحديث الليث بن سعد هو حديث صحيح، يعني أصح من حديث شعبة. ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بباب التخشع في الصلاة. التخشع تفعل من الخشوع، وأصل الخشوع السكون، يقال خشع الشيء خشوعا إذا سكن ولم يتحرك. قال تعالى: وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الخشوع في الصلاة هو السكون، ويشمل ذلك سكون القلب وسكون القوالب. فأما سكون القلب فهو بإقباله على الله عز وجل، وعدم التفاته إلى الوساوس والخطرات التي لا يمكن للمصلي أن يسلم منها فلا يسترسل معها. وتوضيح ذلك أن المسلم إذا كبر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كبر في صلاته أتاه الشيطان وقال له: أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، فلا يتركه حتى يسلم. فإذا أقبل على الله عز وجل خاشعا وسكن قلبه لله خاضعا، فإنه لا يلتفت إلى هذه الوساوس، وبمجرد أن يأتيه الشيطان يذكره الأمر ولو كان من أعظم الأمور وأحبها إليه، تذكر أنه واقف بين يدي الله، وأنه مقبل على الله، وأنه ليس له من هذه الصلاة إلا ما أحضر من قلبه، فأقبل على الله إقبالا تاما كاملا، نسي بالله كل شيء سواه. وهذا أتم وأكمل وأعظم وأجل ما يكون من نعم الله على العبد. فأعظم نعمة ينعمها الله على عبده العبادة، وأعظم نعمة في العبادة أن يصيب فيها أمران، وهما صواب العبادة وإتمامها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، من الإخلاص والخشوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى إنابة تامة كاملة. ولقد جعل الله فلاح العبد الموجب لدخوله الجنة وفوزه في الدنيا والآخرة، جعل الله أول صفات المفلحين خشوعهم في الصلاة، فقال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهي من أجل النعم وأعظمها فهي أجل النعم وأعظمها في الصلاة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا صلى الصلاة ليس له فيها من حظ إلا بقدر ما خشى، وأخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بقوله: إن العبد ليصلي الصلاة وما يكتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا ثلثها، ولا ما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها. فلو أنه نظر إلى جزء الصلاة من اللحظات اليسيرة التي فوت فيها الخشوع لو علم ما له عند الله من ثوابها وجزائها لأقبل على الله، وذلك الذي فاته خير له من الدنيا وما فيها. وهذا يدل على أن جميع ما في الدنيا من زخارفها وزينتها أحقر عند الله وأهون عند الله من أن يصرف قلب العبد عنه. ولذلك أقبل الخاشعون وصدق المتقون وفاز الموقنون حينما عرفوا قيمة الوقوف بين يدي الله عز وجل. فكان الرجل منهم تنتابه النوائب وتحيط به الكروبات والمصائب، ومع ذلك لا يلتفت إلا على صلاته. وأثر عن بعض السلف أنه لدغته الحية وهو في صلاته فلم يلتفت إلى شيء حتى خر ميتا في آخرها. ومنهم من لدغته العقرب فلم يلتفت إليها حتى انفتل من صلاته وأتمها. وهذا مسلم بن يسار يصلي صلاة النافلة في الضحى في مسجد حيه، فسقط بعض المسجد فصار الناس يصيحون، وكان السوق بجوار المسجد: هلك مسلم هلك مسلم. فلما دخلوا وجدوه يتشهد في الصلاة، فلما سلم وانقشع الغبار قال: ما علمت أنه سقط إلا حينما سلمت. فهذه حالات الكمال وحالات أهل الفضل. والله عز وجل إذا أحب عبده نفحه بنفحاته ورحماته، فأعز نعمة ينعم الله بها على عبده نعمة الدين، وهذه من نعم الدين الجليلة. لا يعطي الله الخشوع إلا لمن أحبه وأحب وقوفه وأحب صلاته وأحب إنابته. وزكى الله الخاشعين في الصلاة بأنهم أعرف الناس بالآخرة وأكثرهم وأصدقهم إيمانا بها، فقال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ولذلك لا خشوع إلا بذكر الآخرة، ومن أتم خشوع صلاته فإنه لا يمكن أن يتم خشوع صلاته إلا بالخوف من الآخرة. فمن كان أكثر خوفا من الآخرة وأكثر خشية لله من الآخرة كمل خشوعه وكمل خضوعه وكمل أدبه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ولذلك لما كانت هذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة الكريمة عزيزة عند الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعله من أهلها، فقال في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك قلبا خاشعا. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. فاستعاذ بالله عز وجل من حرمان الخشوع. ومن رزق الخشوع رزق الخير الكثير في دينه ودنياه، لأن العبد يصلي بجوار العبد كتفه إلى كتفه، وبينهما من الأجر والثواب والدرجات كما بين السماء والأرض. هذا مقبل على ربه خاشع متخشع بين يدي الله، متذلل متبذل متضرع يرجو رحمة الله ويخشى عذابه. والآخر ساه الله لا يدري كم صلى حتى كم صلى من صلاته، فعهده بالصلاة إذا كبر وعهده بها إذا سلم، والمحروم من حرم. نسأل الله العظيم أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وكان أئمة السلف من الصحابة رضي الله عنهم التابعين كانوا إذا كبروا ودخلوا بين يدي الله في الصلاة خشعوا وخضعوا وتمسكنوا وتذللوا، استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره من الأحاديث والأخبار، وتأسيا بفعله عليه الصلاة والسلام. فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا صلى في الصلاة إذا كبر في الصلاة أصبح كالعود، أي أنه يثبت فلا يتحرك منه شيء، كأنه عود صلب قائم في الأرض. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه من أخشع الناس في الصلاة، كان إذا صلى لم يلتفت إلى شيء حتى ولو رأى الموت بين عينيه. فكان رضي الله عنه طويل القيام في الصلاة، طويل الخشوع. أثر عنه رضي الله عنه أنه لما حاصره الحجاج ابن يوسف في مكة ورمى مكة بالحجارة والمنجنيق، كان يصلي بالناس الظهر في صحن بيت الله الحرام، وكان الحجر يأتي من جوار أذنه، ما عهد عنه أنه خفف صلاته يوما من الأيام من شجاعته وخشوعه وكماله. وكانوا يقولون إن في الدين أمورا ما حافظ عليها العبد إلا رزق القوة وذهب عنه الخوف. وكان من أشجع الناس كثرة تلاوة القرآن، فمن أكثر من تلاوة القرآن لم يعرف الخوف. وكان عبد الله بن الزبير من أكثر الناس تلاوة لكتاب الله عز وجل وقيام الليل، فقل أن يحافظ عبد على قيام الليل إلا رزق ثبات القلب فلم يبالي بشيء ولم يخف في الدنيا إلا من الله وحده لا شريك له. والثالث الخشوع والخضوع بين يدي الله عز وجل، فمن هاب الله وعظم الله سقطت هيبة كل شيء سواه، وأصبح مقبلا على الله بكليته لا يبالي بشيء سواه كائنا ما كان هذا الشيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل ما يكون العبد إذا وقف بين يديه، وهكذا الصحابة من بعده. هذا الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير ما خفف الصلاة مع أن الموت قريب منه رضي الله عنه وأرضاه. وأثر عن أنه كان إذا ركع سقط الطير على ظهره، وهذا من طول ركوعه وخشوعه رضي الله عنه. قيل إنه شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة الحجامة، وأشار إليه الحافظ الذهبي في السير وغيره، ولذلك أوتي من القوة ما لم يؤته غيره رضي الله عنه وأرضاه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم على هذا الخشوع والخضوع، وتبعهم التابعون بإحسان. فهذا علي زين العابدين كان إذا توضأ أحمر وجهه وتغيرت حاله، فقيل له ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ قال رحمه الله: ألا تدرون من أناجي؟ أي ألا تشعرون؟ ألا تحسون؟ ألا تدركون عظمة الله جل جلاله الذي سأناجيه وأقف بين يديه؟ الله أكبر، لو دعي العبد للوقوف بين يدي مخلوق لا يملك له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لو دعي إلى عظيم من عظماء الدنيا والله أعظم من كل شيء أن يقف بين يديه أو يدخل عليه أو يكلم أو يخاطب أو يفاوض، فكيف وهو واقف بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض؟ ومع هذا كله فإن وقف فأتم للوقوف هيبته وجلاله وكماله، نزلت عليه السكينة وتغشته الرحمة، وأصبح في سعادة وغمرة من النعمة لا يعلمها إلا الله وحده لا شريك له. فهو إذا أتم للوقوف بين يدي الله كمال الأدب رزقه الله حلاوة مناجاته ولذة الوقوف بين يديه، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، وكان يقول بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وهو إمام الخاشعين، لما خشع وخضع وذل لربه واستكان فأتم للخشوع خشوعه وللذلة ذلتها، فوقف مقام ذلة في مقام عز، ومقام مهانة في مقام كرامة صلوات الله وسلامه عليه. لما كان بهذا الحال أخبر عما وهبه ربه من النفحات والرحمات والبركات والخيرات، فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقرة العين وسرورها وبهجتها وكمالها وأنسها على أحسن ما أنت رائم وعلى أحسن ما أنت واجد، تجد ذلك في الصلاة والوقوف بين يدي الله عز وجل. تجد العبد مهموما مغموما مكروبا منكوبا، يصيبه الحزن من هذه الدنيا التي جعلها الله سجن المؤمن وجنة الكافر، ولكنه ما إن يدخل في فريضة من فرائض الله أو يتوضأ فيصلي ركعتين قربة بين يدي الله، أو في سنة الراتبة، أو في أي صلاة يقف فيها بين يدي الله، ما إن يقول الله أكبر إلا تبددت عنه همومه وزالت عنه غمومه وتباعدت عنه أشجانه وولت عنه أحزانه، وأحس أنه في الأنس والرحمة وأنه في الخير والنعمة، يتمنى من كل قلبه أن الصلاة لم تنتهي. لو أنه وقف بين يدي الله وقوف الخاشعين سلى عن أحزانه وتبدد عنه ما كان من أشجانه، ورزق من الله حولا وقوة وسدادا ومنعه. فالصلاة ما سميت صلاة إلا لصلة بين العبد وربه، فلا تكون صلاة تامة كاملة إلا بهذا الأساس، الخشوع لله جل جلاله. وإذا تفكر الإنسان ونظر وادكر واعتبر أنه يريد أن يصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر، لو استجمع أمورا لرزق فيها الخشوع بين يدي الله، وأعظمها وأجلها المعرفة بالله سبحانه وتعالى. ولن تستطيع أن تجد إنسانا يخشع في صلاته على أتم الخشوع وأكمله إلا بالإيمان بالله عز وجل. فأكمل الناس خشوعا في الصلاة أكملهم توحيدا لله سبحانه وتعالى، ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعزته وقدرته وجلاله. فإذا عرف من هو الله ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، ومن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، قال الله أكبر ملء قلبه وملء لسانه. فإذا قالها استشعر أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي له هذه الصفات الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى، وعندها يكمل خشوعه. من الأسباب التي تعين على تحقيق الخشوع الخوف من الآخرة كما ذكرنا، لقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فأكمل الناس معرفة بالآخرة أكملهم خشوعا في الصلاة. نعم، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه يقول الصلاة نور، فعلم أنها نور له في قبره، ونور له في لحده، ونور له وهو واقف بين يدي ربه، ونور له على صراط مضروب على نار جهنم لا ينجو منه إلا أهل النور. فأتمها وأحسنها وأداها على الوجه الذي يرضي الله. كذلك مما يعين على الخشوع في الصلاة ويحقق هذا الخشوع شعوره أنه إذا صلى هذه الصلاة أنه لن يعود إليها أبدا، وأنه سيصلي المغرب أو يصلي العشاء، وأنه لن تعود له صلاة العشاء أبدا، وأنه سيصليها وسترفع إلى الله جل جلاله، فإما أن يكون من الفائزين وإما أن يكون من المحرومين، فتأخذ الحنق ويأخذ الشفقة على نفسه أن يكون محروما من رحمة ربه، فيخشى أن يضيع حقوق هذه الصلاة، فيقبل على الله خاشعا متخشعا من كل قلبه، ليعلم لعلمه أن هذه الصلاة لن تعود إليه أبدا. كذلك مما يعينه على الخشوع إذا صلى صلاة المودعين، وهو أن ينزل نفسه أنه يصلي صلاة هي آخر صلاة، كأنه يدعى إلى الموت والموت أقرب إليه من شراك نعله. فإذا أحس أنه لا يأمن الموت وأنه ربما هجم عليه الموت قبل أن يتم صلاته. ومن هنا كان يقول بعض العلماء لو أن المصلي استشعر أنه دعي إلى الموت وقيل له سنضرب رقبتك وتقتل، فقال خلوا بيني وبين ربي أن أصلي له، كيف سيصلي؟ قالوا سيصلي بكل خشوع وخضوع. قال فلينزل نفسه منزلة هذا الرجل الذي دعي إلى الموت، لأن الله أخبرنا أن الأجل لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فكم من ممس يضحك قد نسجت له أكفانه، وكم من مصبح يلهو قد حفر له قبره وأعد له لحده. فإذا قصر أمله في الدنيا وعلم أنه بين الفينة والأخرى لا بد أن يدعى إلى الأخرى، دعاه ذلك إلى الخشوع بين يدي الله عز وجل، فأقبل على الله بكليته. من الأسباب التي تعين على الخشوع كثرة دعاء الله عز وجل، فإن العبد إذا أكثر من سؤال الله الخشوع فإن الله عز وجل يكرمه، لأن الله يحب السائلين ويحب من عبده أن يدعوه ويرجوه. كذلك أيضا مما يعين على الخشوع كثرة النوافل قبل مع الفرائض، فإن النوافل تهيئ العبد للفرائض. فإذا كان الإنسان كثير الصلاة ويطيل في صلاته، خاصة إذا كانت نافلة، رزقه الله الخشوع. وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل. فمن اتقى الله علمه ورزقه الخير في أمر دينه ودنياه وآخرته. هذا الحديث ضعفه غير واحد من العلماء، ومنهم الإمام البخاري وعلي بن المديني رحمة الله عليهم، وذلك من رواية عبد الله بن نافع بن عمياء، والاختلاف عن شعبة والليث، وتكلم على هذا ابن أبي حاتم. وشعبة ابن الحجاج بن الورد تقدم معنا أنه إمام عظيم من أئمة الحديث، وديوان من دواوين السنة، وكان من أقوى الناس حفظا وعلما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث. كان يقول عن نفسه: ما خطبت سوداء في بيضاء، يعني ما عمره كتب، ما خطبت سوداء في بيضاء، ولا سألت رجلا أن يعيد حديثه علي مرتين، أي أنه بمجرد أن يسمع الكلام يحفظه. فأوتي رحمه الله ذاكرة قوية عجيبة، وهو الذي قيل له: ما دواء الحفظ؟ فقال رحمه الله قولته المشهورة وتؤثر عن وكيع أيضا، قيل له: ما دواء الحفظ؟ ما دواء الحفظ يعني الذي يعين على الحفظ ويبلغ الإنسان يكون من الحفاظ؟ قال رحمه الله: ترك المعاصي، ما جربت دواء مثله. فإذا كان الإنسان قليل المعاصي رزق قوة الحفظ والضبط والوعي عن الله ورسوله. وقوله الصلاة مثنى مثنى، أي أن يسلم من شفع، وهذا في صلاة الليل وفي صلاة النهار ما لم يوتر في ليله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي لفظ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. والمراد بمثنى مثنى أن تسلم من شفع، فتسلم من ركعتين أو تسلم من أربع، ولا تسلم من واحدة إلا في الوتر، ولا تسلم من ثلاث إلا إذا أوترت متصلة، ولا تسلم من خمس أو سبع، كل هذا لما ذكرنا إلا في الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع صلوات الله وسلامه عليه، ولم يجلس إلا في آخرها. وقوله في كل ركعتين تشهد، هذا أصل أن التشهد لكل ركعتين، احتج به من قال إن من صلى الركعتين النافلة لا يزيد عليها، بمعنى لا يصلي أربعا متصلة. والصحيح أنه يجوز أن يصلي الأربع المتصلة بسلام واحد، وذلك لأن الحديث الذي دل عليها أصح من هذا الحديث، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام بالليل، لما سئلت عن ذلك كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي أربع ركعات، يجلس في الركعة الأخيرة يتشهد ويسلم. ويجاب عن هذا الحديث من جهة السند، ويجاب أيضا بأنه لا مانع من الجمع بين الحديثين، بأن الأكثر والأفضل أن يسلم من كل ركعتين. والسبب في هذا أنه إذا سلم من كل ركعتين حصل فضيلة التشهد وفضيلة الدعاء وفضيلة زيادة العمل، وزيادة العمل أعظم وأجرى، فيحصل الخير لنفسه بالدعاء في التشهد، ويحصل أيضا الخير بزيادة العمل، وهذا أكثر أجرا. لكن لو أنك تصلي في الليل ومن عادتك أن تقرأ مثلا أربعة أجزاء أو خمسة أجزاء، وذلك تلك الليلة قمت متأخرا بحيث أنك تريد أن تكسب الوقت، والأفضل أنك تمضي الوقت في قراءة القرآن أكثر من إطالة الركوع والسجود كما سيأتينا، ففي هذه الحالة بدل أن تصلي ركعتين تسلم في كل ركعتين، فالأفضل أن تطيل المقرأ حتى تكسب الحزب الذي اعتدت من الأربع أو الخمس الأجزاء، فتسردها وراء بعضها أربعا أو ثمان أو ستا وتسلم في آخرها، ولا تعارض بين العام والخاص، وهذه أحوال خاصة. ولذلك جمع بين السنة الغالبة المعهودة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام في كل مثنى من الركعتين، وبين فعله لهذا بأنه لبيان الجواز، وأن الأفضل والأكمل ما ذكرناه أن يكون يسلم من كل ركعتين. وقوله تخشع وتضرع وتمسكن، التمسكن من المسكنة وهي الذلة، وإذا تمسكن العبد بين يدي الله فقد ذل في مقام عز وأهان نفسه في مقام كرامة. فالعبد إذا وقف بين يدي الله عز وجل وأتم للموقف هيبته وإجلال الله عز وجل وإعظامه، فإن الله عز وجل يرفع قدره ويعظم أجره، ويجعل له الود في القلوب. وكانوا يقولون من كملت هيبته لله كملت محبة الناس له، فإن الله يضع في قلوب الناس حبه ووده، كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالمسكنة بين يدي الله الذلة، فإذا صلى المصلي تمسكن، تمسكن في ظاهره لأنه ينكسر، ولذلك شرع للمصلي أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده، فإنها مسكنة في الموقف، وقوف المسكين، والمسكين حينما يقف يطأطئ برأسه ولا يرفعه، فإن أهل الكبر يشمخون بأنوفهم ويرفعون رؤوسهم ويتعالون، ولكن أهل المسكنة بخلاف ذلك وضد ذلك. فكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا وقف بين يدي الله رمى ببصره إلى موضع السجود، وهذه ذلة ومسكنة، هذه مسكنة في الظاهر. وأيضا تمسكن من السكون إذا سكن العبد، وهذا يشمل سكون الجوارح، ولذلك من خشع قلبه سكنت جوارحه، ومن خشعت سريرته سكنت علانيته. فعلى الإنسان أن يحصل هذه الأمور، والتضرع من الضراعة، والضراعة الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على أنه لا يذل العبد إلا لربه، ولا يتمسكن إلا لخالقه. ومن هنا أعز الله أهل دينه، فلم يجعل لهم ذلة إلا لوجهه سبحانه وتعالى، الذي عنت له الوجوه سبحانه وتعالى، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. ومن هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذلة والمسكنة والخشوع للعبد في أتم المواقف وأجملها وأجلها، وهو موقف الصلاة. وهذا المنبغي للمسلم، أن يكون شديد الخوف من ربه، وأن لا يخاف أحدا سواه كائنا من كان، قوي الصلة بالله سبحانه وتعالى. فإذا خاطب ربه في صلاته وناجاه أحس بعظمة الله سبحانه وتعالى، وحس أنه يناجي ملك الملوك. ولذلك جعلت جميع أقوال الصلاة وأفعال الصلاة، جعلت كلها تنصب، جعلت هذه الصلاة، جعلت هذه الأقوال والأفعال منصبة في قالب واحد، وهو تعظيم الله جل جلاله. فأول لفظة في الصلاة الله أكبر. والله أكبر لو أن العبد تأملها وتدبرها ووعى معناها وحقيقتها، لن تخرج من قلبه إلا وجد لها حلاوة وأثر في جوارحه وأعضائه. الله أكبر، أكبر من كل شيء، ولا يمكن أن يخرج عن أمره سبحانه وتعالى شيء كائنا ما كان هذا الشيء. فله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، يعني قهر سبحانه وتعالى من في السماوات والأرض. لما خلق السماوات والأرض قال لها ائتيا طوعا أو كرها، ثم ترك لها الخيار، قال ائتيا طوعا أو كرها. ومن الذي هو أشد من السماوات والأرض؟ من هو الذي أشد من هذه الأطباق السماوات السبع العلى، التي لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رأى ملكوت السماوات والأرض، فازداد إيمانه بالله جل جلاله، وكمل يقينه بالله سبحانه وتعالى. ولذلك حاله عليه الصلاة والسلام بعد الإسراء والمعراج غير حاله قبل الإسراء والمعراج، فإنه أخرج عليه الصلاة والسلام عام الحزن سيدي عليه الصلاة والسلام، وعرج به إلى ملكوت السماوات والأرض يرى عظمة الله. لقد اللام وقد التي تفيد التحقيق، رأى ما أخبر، رأى بأم عينه، رأي الحقيقة والعيان. لقد رأى من آيات ربه، ليس كل آيات الله عز وجل، من آيات ربه الكبرى. فلما رآه عليه السلام كمل توحيده. فإذا قال العبد الله أكبر، ينبغي أن يعلم ما معنى هذه الكلمة، وعندها يذل الله عز وجل ويتمسكن كما جاء في هذا الحديث، ويتضرع ويقف وقوف العبد المسكين الذليل، ويبتهل ابتهال الخائف الضرير. من ذلت لله رقبته وخشع له قلبه وذرفت من خشيته، وهو يعلم أنه ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، والذي لا تخفى عليه خافية، السر عنده علانية، والقلوب إليه مفضية، وكلها تحت ذلته وقهره سبحانه وتعالى. فيقول الله أكبر وهو يعني معنى هذه الكلمة. فإذا قالها وهو يعني معناها ويعني ما فيها، عندها يستكين قلبه لله عز وجل، ويحس أنه قد دخل في مقام عظيم جليل كريم. كان يقول لنفسي من أنت حتى تناجي الله جل جلاله، ومن أنت حتى تنادي ملك الملوك؟ الله هو المتفضل علينا أن نقف بين يديه، وهو المتفضل علينا أن نصلي له سبحانه وتعالى. فإذا ابتدأ ماذا جعل الله في هذه الصلوات حتى يتمسكن ويتضرع ويتخشع؟ نعم، ما تأتي هذه المسكنة شيئا ظاهرا. أمور العبادة في الصلاة في الدين في الشريعة ليست أمورا جوفاء خالية من معاني. هذه الصفات في التمسكن والتخشع والتضرع والتبذل والتذلل لله ما جاءت من فراغ، جاءت من حقائق، جاءت من حق وصدق، لأن هذا الدين لا يقوم على الزيف ولا على الخداع ولا على الكذب، وما كان الإسلام يوما من الأيام فيه كذب أو غش. ولذلك قال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فإذا قال هذه الكلمة ماذا جعل الله بعدها؟ جعل بعدها دعاء الاستفتاح. وماذا في دعاء الاستفتاح؟ كله ينصب بالدلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى. إن قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذه الثلاث الكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها الصلاة، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. ما معناها؟ لأن كل الشر والبلاء جاء من الذنوب. فإذا استفتح العبد صلاته يعترف لله بأنه مذنب بأنه مقصر، فقد حيل بينه وبين سبب الشر والبلاء عليه في الدنيا والآخر. ولذلك قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، لأنه لا فلاح للعبد عنده ذنوب تحول بينه وبين أن يكون من المفلحين. وكم من عبد حجب من رحمة ربه بذنب بينه وبين الله وبينه وبين العباد. ولذلك سأل النبي صلى ربه في استفتاح الصلاة بما يهيئه لمعرفة الموقف بين يدي الله، بما يهيئه لكمال الوقوف بين يدي الله. ثم بعد ذلك إذا قرأ فاتحة الكتاب فلنقف وقفة واحدة مع هذه الآيات الجامعات الطيبات المباركات، كم فيها من دلائل التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى والإنابة إليه. حتى قال بعض العلماء إن فاتحة الكتاب اشتملت على علم القرآن كله، فكل علوم القرآن مجموعة في هذه السبع المثاني الذي هي القرآن العظيم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فاتحة الكتاب وأم القرآن وأم الكتاب التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأسماء تشريفا لها وتكريما جمعت هذه المعاني. فإذا قال الحمد لله رب العالمين تذكر النعمة والمنعم سبحانه وتعالى، وتذكر أنه تحت رحمته ومنه وكرمه، وأنه ليس لأحد فضل عليه إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله له وحده سبحانه، ويستفتح بحمده وتعظيمه وتمجيده. فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، الله أكبر ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. إن قلت هذه الكلمة من قلبك، تقولها بلسانك وتعتقدها بجنانك، تقولها مؤمنا مصدقا محققا، يقول الله حمدني عبدي. الله أكبر، من نحن حتى يقول الله لنا حمدني عبدي؟ ولكنه سبحانه يحب الطاعة ويحب المطيعين. فإذا استشعرت أن الله يقول حمدني عبدي ماذا يكون حالك؟ فإذا قال الحمد لله رب العالمين ماذا بقي؟ العالمين كل شيء سوى الله عز وجل، العالمين جمع عالم، سوء كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت رب العالمين ما بقي شيء سوى الله عز وجل إلا تحت قهره، وهو ربه وهو المتكفل به وهو قائم على كل شيء سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثناء على الله وتمجيد. قال الله أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. حينما تحس أن الله سبحانه وتعالى يقول أثنى علي عبدي مجدني عبدي، تقولها من قلبك، تقولها معتقدها بجنانك، تتلذذ وأنت تقول الحمد لله رب العالمين، تقولها بطمأنينة وبخشوع وبذلة وخضوع لله سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، كنت تنتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. فإذا كنت مظلوم علمت أن هناك ملك ليوم الدين، يوم القصاص، الدين والجزاء، أحكم الحاكمين، يقص الحق وهو خير الفاصلين، الذي تنتهي إليه مظالم المظلومين فيقص الحق وهو خير الفاصلين، وهو أحكم الحاكمين رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماءه، مالك يوم الدين. ثم ماذا بعدها؟ الفاصل بينك وبين الله، إياك نعبد أي لا نعبد سواك وإياك نستعين. هذا العبد العهد المقدس بينك وبين الله. فقال الله عز وجل يقول هذا بيني وبين عبدي، أنه يعبدني ولا يستعين إلا بي، ومن عبد الله كان الله له. ولذلك قال لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم قال إياك نستعين، فتحس أنك لا تستعين إلا بربك، تستعين بملك الملوك وجبار السماوات والأرض، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قالها الأنبياء وقالها الصلحاء وقالها الأتقياء وقالها الأولياء، إني توكلت على الله ربي وربكم. انظروا كيف الأنبياء كان أدبهم مع الله عز وجل، معرفتهم بالله عز وجل. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة، ما من دابة، يعني حتى الدابة كل شيء يدب على وجه الأرض، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما تستطيع أن تخرج عن قهره ولا عن أمره، ولكنه سبحانه وتعالى حكيم عليم، يدبر ولكن لا يدبر أحد سواه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ما يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعد، ومع ذلك لا تخفى عليه خالف. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، جاء بعد ذلك سؤال الله الهداية والرحمة والصراط المستقيم، جاءت النفحات وجاءت البركات. قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ما أكرمك يا، ما أكرمك يا الله، ما أكرمه ربا متفضلا محسنا سبحانه وتعالى. فعندها يحس العبد أنه يسأل من بيده خزائن الدنيا، من يبسط يده بالليل والنهار، من يده سحاء الليل والنهار، يقول صلى الله عليه وسلم لا تغيضها نفقة، فهو ينفق، يقول صلى الله عليه وسلم ألم ترى إلى ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض، قال يده سحاء الليل والنهار، سحاء يعني يعطي بغاية الكرم، لا تغيضها نفقة يعني لا تنقصها. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهذا العظيم الكريم لما تسأل هذه المسائل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك منهم، فتقول اللهم استجب هذا الدعاء، تحس أنك تسأل هذا الملك العظيم. هذه المشاعر حينما يقف بها الإنسان ويستشعر معانيها الإنسان، ماذا يكون حاله؟ فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا كمال الخشوع، وأن يجعل الصلاة قرة أعيننا وسرور قلوبنا وطمأنينة أرواحنا، ونسأله تعالى أن يرزقنا فيها كمال الموقف بين يديه وهيبته وجلاله، وأن يتقبلها خالصة لوجهه موجبة لرضوانه، كما أنساله سبحانه أن يكمل نقصنا في كل صلاة أنقصناها، وأن يجبر كسرنا في كل صلاة ضيعناها. فإن الصلاة إذا ضيع العبد خشوعها وحقوقها صعدت وعليها ظلمة، فغلقت دونها أبواب السماوات، فلفت كما يلف الثوب الخلق، ثم يرمى بها وجه صاحبها فتقول ضيعك الله كما ضيعتني. فنسأل الله العظيم أن لا يجعلنا من أهل هذه الدعوة، بل يجعلنا ممن قالت حفظك الله كما حفظتني، والله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هل النهي عن عقص الشعر في الصلاة يشمل النساء أيضا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فمن أهل العلم من فرق بين الرجال والنساء لمكان الستر، وقال إن المرأة إذا ظفرت شعرها كان ذلك أبلغ في سترها، لأنها أمرت بالخمار في الصلاة ومأمورة بستر شعرها، وإذا أرسلته بدون ظفائر فإن ذلك مظنة الانكشاف. ومن هنا فرق بين الرجال والنساء، واختص الحكم بالرجال دون النساء، كما نبه عليه الحافظ وغيره رحمة الله عليهم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل دهن الشعر بالزيت أو الكريم يمنع وصول الماء في الوضوء مع ورود الدهان يوم الجمعة؟ أثابكم الله. الدهن يختلف، لكن هو في غالب أحواله الدهن يمنع وصول الماء، ولذلك لا يمتنع أن الإنسان يتوضأ أو يغتسل ثم بعد ذلك يدهن، بعد الوضوء وبعد الطهارة يدهن ثم يمضي إلى الصلاة. فدهن الشعر سواء في الوجه في اللحية أو في الشعر شعر الرأس بالنسبة للرجل والمرأة، إذا كان بعد الوضوء وبعد الطهارة أمره خفيف، يتطهر ثم بعد ذلك يدهن ولا يضره الدهن، لكن إذا استقبل الصلاة لابد أن يغسل هذا الدهن بالصابون أو بشيء يزيله، ثم يتوضأ على الوجه المعتبر حتى يصل الماء إلى ظاهر البشرة ومنها ظاهر الشعر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل ورد عند قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا؟ أثابكم الله. نعم، صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية رضي الله عنه وغيره، كحديث عمر رضي الله عنه وغيره، وفيه وأنا أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام عند الشهادة. فتكون هناك صيغتان، الصيغة الأولى إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهذه تابعة لقول فقولوا مثل ما يقول. والصيغة الثانية إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وهذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام. وكان بعض مشايخنا يشدد فيقول يقول وبمحمد النبي، وزيادة الصلاة عليه الصلاة والسلام في الأذكار التوقيفية توقيفية، ولذلك لا يقول محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، ولكن بالنسبة للألفاظ التوقيفية مثل الصلاة مثل الأذان تقول أشهد أن محمد رسول الله، ما تقول أشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، لما تقول أشهد أن محمد رسول الله، لأن هذه أذكار توقيفية، فعند الأذان يفضل أن يكون اتباعا للوارد تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا صلى إمام بالمأمومين صلاة العصر وفي أثناء صلاته تذكر أنه لم يصل الظهر، فماذا عليه في هذه الحالة؟ أثابكم الله. إذا كبر تكبيرة الإحرام تعذر عليه أن يقلبها وهو ناوي العصر، إذا كبر تكبيرة الإحرام وانتهى من تكبيرة الإحرام ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر فإنه يقلبها نافلة، يقلب صلاته إلى النفل، لأنه يتعذر أن يقلبها ظهرا، لأنه ما لا تصح الظهر إلا إذا نواها مع تكبيرة الإحرام أو قبل تكبيرة الإحرام، ذلك يتعذر قلبها إلى الظهر، ويتعذر أن تكون عصرا لأن العصر لا تصح وذمته مشغولة بالظهر، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددا، لا يخاطب بصلاة حتى تبرأ ذمته من التي قبلها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قضى الفوائت راعى الترتيب، فلا بد أن يرتب، فلا تصح عصرا وذمته مشغولة بالظهر، حينئذ يقلب إلى نافلة، ينويها نافلة فيصليها نافلة أربع، فيجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، لكن الإشكال أنه سيجلس التشهد، فالأفضل له إذا لم يحصل تشويش أنه يسلم من ركعتين ثم يشير إليهم أن يتموا لأنفسهم، كالمقيم إذا صلى وراء مسافر فيقومون يتمون، لأن صلاة النافلة ما يجلس فيها بين كل إذا كانت رباعية لا يجلس بين كل ثنتين تشهد يشبهها بالفرض، وهذا فيه أصل، هو أصل نزاع بين الحنفية والجمهور رحمة الله عليهم في التشبيه بالفريضة، والنافلة لا تشبه بالفريضة من هذا الوجه، فيصليها نافلة ثم إذا سلم وانتهى من الركعتين قاموا وأتموا لأنفسهم، ثم يقيم فيصلي الظهر، ثم يقيم فيصلي العصر مراعاة للترتيب. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز تأخير زكاة الذهب عن الحول لعدم التفرغ؟ أثابكم الله. نعم، إذا يريد يأثم ويعذبه الله عز وجل بها يؤخرها، ما في بأس، إذا كان يبغى هذا مشتهي العذاب استغفر الله يأخرها، ما يجوز تأخير الزكاة، أجمع العلماء رحمهم الله على حرمة تأخير الزكاة، وأنه يكوى بها نسأل الله السلامة والعافية جنبه وجبينه وظهره. تأخير الزكاة أمر عظيم ليس بالسهل، يعني الفقراء والضعفاء والمساكين يكتوون بنار الفقر ونار المسكنة ونار الديون، وهذا جعل المال تحته، لو أنه داهمه الأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تذكر دينارا أو دينارين في بيته، قام عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة فزعا حتى أدركها وقال ما ظن محمد إذا أدركته منيته وعنده هذا، هذا أمر عظيم، وهذه زكاة مفروضة، فالأمر جد خطير، لا يجوز تأخير الزكاة. لست متفرغ كما ورد في السؤال، تذهب إلى إنسان تثق بدينه وأمانته وتقول له من ذمتي إلى ذمتي، تبحث عن إنسان يعرف الفقراء والضعفاء دينا أمينا صالحا، تقول له يا أخي هذه الزكاة من ذمتي إلى ذمتك، أو أنا لست متفرغا ائتني بالمحتاجين، أو أعطني بيان بأسماء أسر وعوائل يا أخي اذهب إلى السجون وكم فيها من المديونين والمعسرين تنتظرهم أسرهم بفارغ الصبر، فكم من أطفال شتتوا وشردوا وضاعوا ووقعوا في جحيم المخدرات بسبب غياب أبيهم مسجون في دينه وعسرتي وعسري، تذهب تفك العسرة، هؤلاء كلهم في رقبتك يوم القيامة وخصوم لك أمام الله، لأن هذا حق من حقوقهم، ليس للإنسان منا في الزكاة. ولذلك قال الله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهذا جعله الله للفقراء والضعفاء والمساكين، حتى قال بعض أهل العلم إذا أعطى الزكاة للمسكين لا يجوز له أن يذله، لأن ما أعطاه من عنده، وإنما أعطاه حقا فرضه الله عز وجل عليه أن يعطيه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، وصلى الله وسلم.